الإعلان لهيئة الطاقة الذرية نجحوا من غير تعيين، وده حصل من سنة ونص. لكن لفت نظري باحث منهم قال لي إنه من أكتر المتضررين. حالة لازم نقف عندها شوية، اتفضلوا معنا. الأستاذ أحمد عبد الحكيم الباحث بهيئة الطاقة الذرية، أهلا وسهلا بحضرتك معنا. أهلا بحضرتك يا فندم. الأستاذ أحمد عبد الحكيم، نقول باحث مع إيقاف التنفيذ أم إيقاف التعيين؟ والله هو الاثنين يعتبر واحد، لان انا حضرتك انا تدربت وعملت في الهيئه تمام، وتقدمت في الاعلان 450 ولم يتم تعييننا حتى الان. الاعلان اللي احنا تحدثنا عنه في حلقات سابقه منذ اسابيع قليله جدا، وقلنا ان 450 نجحوا ولكن بدون تعيين فعلي. تمام يا فندم. حضرتك انا يعتبر يعني اكثر الناس خبرة في المجال، لان انا عملت منذ عام 2002 بهيئة الطاقة الذرية في قسم النظائر المشعة، تطبيقات النظائر المشعة التابع لمركز البحوث النووية في هيئة الطاقة الذرية في انشاص. حضرتك تخصصك ايه؟ خريج كلية ايه يا فندم؟ خريج كلية زراعة عين شمس. حضرتك أنا حضرتك أنا الآن حضرتك مسجل للماجستير بجامعة الزقازيق بكلية زراعة الزقازيق تمام، وبعمل البحث بتاعي في الهيئة، وأنا حضرتك حصلت على الموافقات، لكني طبعا دخلت الهيئة على إني متردد وليس معين وليس أعمل في الهيئة تمام، وسيكون طبعا البحث بتاعي أقيم بيه على حسابي وليس على أي تكلفة من الهيئة. يعني يمكن عايز أقول للمستمع يعني تاريخ دخول حضرتك هيئة الطاقة الذرية وعملك بها بدون أي التزامات منهم ناحيتك بدون أجر من سنة كام؟ حضرتك الكلام ده تم معايا منذ 2003 تمام، وفضلت حضرتك بتدرب بدون أجر، وقمت بأعمال الأراضي أرض الضبعة اللي سيقام عليها المحطات النووية، ولم يتم محاسبتي ولا يتم تقديري حتى في عملي دوت بأي مقابل للهيئة وأي تحمل للهيئة بدون مقابل. 10 سنين حضرتك باحث في هيئة الطاقة الذرية وبدون أجر. بدون أجر يا فندم، دور أي تكلفة، بل زاد على ذلك انهم طالبوني ان انا ان اردت التكملة في التدريب والعمل بالهيئة ان ادفع 1000 جنيه مقابل تدريبي في الهيئة، 1000 جنيه في السنة حضرتك في للتدريب، وطبعا وعدم حصول على اي موافقات للتسجيل، لانك انت متدرب مالكش اي موافقات للتسجيل، مالكش اي احقية اللي انت تطالب الهيئة بدرجة علمية بعد كده، حتى لو حصلت على الرسالة بتاعتك في الماجستير او الدكتوراه ما تطالبش الهيئة اللي هي تتحمل توفير درجة ليك. تمام حضرتك. طيب انا عايزة اعرف من حضرتك كباحث وكمواطن مصري وكبني ادم بتعمل ومن حقك انك تاخد اجر على هذا العمل، يعني ايه اللي مصبر حضرتك ان انت بعد 10 سنين ما زلت بتعمل من غير اجر؟ شايف ايه الرؤية ايه في المستقبل يعني بالنسبة لموضوع الاعلام بتاعك، او يعني شايف ايه؟ والله حضرتك انا املي كبير اللي احنا نخدم بلدنا ويكون البحث العلمي ليه وضع في مصر، لان هو دي اهم حاجة اللي هيساعد بلدنا دي على التقدم. انا عملت في الهيئة وصبرت على التعامل، لامل الوحيد ان انا احصل على الدرجات العلمية الماجستير والدكتوراه واكون راجل ذو خبرة بالعمل بالطاقة الذرية، واقدر استطيع ان اخدم مجال زي المجال دوت، لان انا عملت فيه فترة طويلة اكتسبت خبرات عديدة، ودي شهادة منهم كمان بتقول الكلام دوت اللي انا عملته واكتسبت خبرة يعني ليست قليلة. طيب احنا يعني في مرحلة يعني يمكن اللي مش عارف موضوع العاملين في هيئة الطاقة الذرية اللي هم اللي كانوا نجحوا او المقبولين في هذا الاعلان، ان لسه الاعلان بين يدي النيابة الادارية تحقق فيه وتنظر المظالم والشكاوى المقدمة. عايزين نتكلم عن الفترة الجاية، يعني حضرتك متخيل ايه اللي هيحصل؟ والله انا ما حضرتك اللي انا متخوف منه في عملية تضييع الوقت والمماطلة في موضوع التطبيق الاعلان، ان يلغى الاعلان، وده هيكون بالنسبة لي صدمة كبيرة، لان في مشكلة عندنا حضرتك موضوع السن، لان لو تم نزول اعلان جديد هيجي يقولك اللي احنا السن عايزين مثلا سن 35 سنة، انا دلوقتي سني وصل 36 سنة، فيقول لي حضرتك مع السلامة احنا مش يعني حضرتك داخل الهيئة من لما كان عندك 26 سنة. تمام حضرتك انا كنت عندي 26 20 سنة ساعة ما دخلت لها. طيب خلال هذا يعني الوقت العشر سنين، هل حضرتك يعني نتخيل ان ما تمش تعيين حد جوه هيئة الطاقة الذرية؟ اكيد تم. اكيد حضرتك، وانا يعني وصلت لرئيس المركز وطلعت له وتقابلت معاه وكلمته، كان الرد بتاعه بمنتهى الهدوء: احمد ربنا ان انت موجود معانا. قلت له: حضرتك انا بقالي كذا سنة. قال لي: لا، طالبني ان انا ممكن عايزني اعمل لك عقد او اتعاقد معك، اتعاقد معك كعامل. تخيل حضرتك ان انا راجل باحث وراجل حاصل على بكالوريوس. عامل ازاي؟ عامل بمعنى ايه؟ اللي انا يتعمل لي عقد عامل زراعي. اللي انا اشتغل كعامل زراعي، ماجستير في الزراعة. يعني مع احترامنا والله لكل الايدي العاملة وكل العمال ولكل مصري ومصرية، ولكن يعني كيف يقدر العلم في بلدنا؟ هو ده، هو حضرتك هو ده يعتبر ده تقديرهم، ده نظرتهم للعالم مسمى منه. يعني هو بالنسبة له العامل، وقالها لي صراحة: العالم عندي احسن من العلمي. مكان اكاديمي وبحث علمي يقال فيه ان العامل احسن من الرجل العلمي. يعني احنا مش في مجال مفاضلة بين الاثنين، لان في اوقات كثيرة من حياتنا فعلا العمال المهارة، المدربين، المثقفين بيكونوا يعني ليهم مكانة كبيرة، ولكن يعني برضو ما نقولش ان احنا نستغني عن العلماء من اجله. تمام حضرتك، يعني هو المجال محتاج الاثنين، محتاج العامل. يعني الباحث ما يقدرش يشتغل وما يقدرش يساعد في شغله او يقوم شغله بدون العامل اللي هيساعده وهيقف معاه. تمام، كل ده بيحصل واحنا دلوقتي يعني بنحلم حلم كبير في محطة طاقة نووية. كل ده بيحصل واحنا بنقول مصر نفسها تستخدم الطاقة الذرية استخدامات سلمية، ووسط انقطاع النور اللي خانقنا كلنا، ووسط مواردنا من الطاقة ضعيفة جدا جدا. ازاي ده يحصل؟ هل عادي ان يحصل ده؟ والله انا حضرتك ده يعني شيء مستغرب له جدا. ويمكن حضرتك الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية كان في اول ما تكلم في مشروع برنامجه، تمام، قال اللي الطاقة الذرية اول هدفي واول اولوياتي، مشروع الهيئة الطاقة الذرية والمحطات النووية. تمام، فحضرتك انا مش متخيل ازاي اللي احنا بقينا اخر حاجة، وازاي اللي احنا يعني ناس علميين وكفاءات، احنا معانا ناس زمايلنا في الاعلان هندسة نووية. طب ده يعني اشتغل فين؟ في اي مجال بره؟ هندسة نووية يعني وعلوم فيزياء وتخصصات الحقيقة يعني العالم كله بيبحث عنها وبيتخطفها. لما نسمع ان دولة الامارات يعني في سبيلها الان انها تنشئ تاني محطة طاقة نووية عشان التقليل من الانبعاثات السامة وهذه الاشياء. تمام حضرتك، يعني حضرتك احنا دلوقتي ناس كتير قوي من الناس زمايلنا والناس اللي معانا حتى اللي كانوا مشغلين في الهيئة بيفضل اللي يسافر بره احسن من هو هنا، لان مفيش اي خدمات مقدمة له هنا. انا ليا صديق، ليا زميلي سافر، كان مؤقت في الهيئة، سافر عمل دراسات بتاعته في ايطاليا في معهد بالي، حاليا هو اقيم في معهد بالي وقعد في ايطاليا، مرجعش تاني الهيئة وساب الهيئة خالص وساب دراساته هنا في الهيئة. يعني الواحد بيأسف لما يسأل السؤال ده يرجع ليه؟ طبعا هو جاي هنا كان عشان ياخد يومية 8 جنيه ولا 9 جنيه، لا هو هناك في ايطاليا راجل حصل على ماجستير ودكتوراه فيقام هناك وقعد هناك. فدلوقتي هم اللي انا حاسه اللي الواحد يبقى يفكر اللي يطلع بره ما يخدمش البلد. انا العكس، المفروض اللي احنا بنحب بلدنا واحنا محتاجين اللي احنا نخدم بلدنا، فاحنا ازاي لا مش مهيئ لنا الظروف اللي احنا بنحارب عشان عايزين نخدم البلد؟ حضرتك انا تحملت اللي انا اشتغل بدون اجر، ومتحمل اللي اشتغل بدون اجر، وعندي استعداد اللي بس يقول لي اللي انا خلاص مكانك هنا، اديني الامان واديني اللي انا اقدر اكمل بحثي العلمي، وانا مستعد بدون اجر. تحملت 10 سنين بدون اجر ومستعد اتحمل 10 سنين تاني. وحضرتك دلوقتي في حاجة تانية، يعني دلوقتي في ناس دخلت الهيئة، تمام، منهم ناس مصابين ثورة حضرتك، تمام، ومنهم ناس دخلوا تعينوا اثناء الثوره، تمام، بدون اي اعلان بدون اي حاجه، كل الناس دي تم تعيينها. افاجئ بناس دخلت الهيئه في اثناء الثوره وما بعد الثوره بحجه ان الناس دي جايه مصابين ثوره، تمام، الى جانب مصابين فعلا ولا مش مصابين؟ والله انا ليا صديق ليا انا مش شايف فيه اي اصابه، وكل اللي اعرفه اللي هو متابع لجماعه الاخوان المسلمين وجاي ومقال عليه اللي ده جاي معين مصاب ثوره، زائد كذلك الناس اللي دخلت اللي هم حقيقة أبناء عاملين، اللي بيقول لا إحنا أبناء عاملين، إحنا مش أبناء عاملين. حاليا أنا قابلت ناس شغالة وتعينت أثناء الثورة أبناء عاملين. وطبعا اعلانكم انتوا اللي انتوا نجحتوا فيه وما تعينتوش بسببه بيتقال دلوقتي اصلهم كلهم ابناء عاملين، والنيابه الاداريه بتحقق في الموضوع ده. تمام، هو حضرتك يثبتوا اللي احنا ابناء عاملين. انا للاسف انا اللي انا شفته ان الناس اللي قدمت الشكاوى اللي هم كانوا عايزين يعينوا اولادهم ومش عايزين يعينوا كشخص واحد، لا اللي عنده ولد واثنين وثلاثه عايز يعين اولاده دول. انا حصل حوار ما بيني وواحده سيده بتقول لي انا خدمه لهي 25 سنه ازاي ما ياخدوش ابني. قلت لها طب حضرتك ان كان حضرتك انت خدمه لهي 25 سنه، انا خدمت لهي 10 سنين وانا احسن اولى من ابنك، لان ابن حضرتك ما اشتغلش في لهي، انا راجل اشتغلت في لهي، ازاي حضرتك انت بتطلبي وبتقدمي شكوى اللي ما خدوش ابنك اللي ما خدمش الهيئه في حاجه، وانا الشخص او الانسان اللي خدمت الهيئه واشتغلت فيها واشتغلت في عينات حضرتك باحماض وحاجات خطره جدا. تمام، وكانت في افخره وحاجات مضره صحيا، وعملت زائد المكان نفسه معرض فيه اماكن اشعاع وفي حاجات زي كده، واشتغلنا في الاماكن. يكون احنا من الناس نصيبه يقدموا هم الشكاوي، كل الشكاوي اللي حضرتك مقدمه واللي الهيئه بحثتها ووقفت الاعلان عشانها كلها من الموظفين اللي في الهيئه اللي هم ما خدوش اولادهم. استاذ احمد عبد الحكيم الباحث بهيئه الطاقه الذريه، من خلال هذا البرنامج رساله الى سيد وزير الكهرباء ورساله الى الدكتور عاطف عبد الحميد رئيس هيئه الطاقه الذريه، ماذا تقول؟ والله اقول له يا ريت حضرتك ترفع عن الظلم عنه، يعني ربنا حكم على نفسه اللي هو لا يظلم احد، فياريت احنا كاشخاص نرفع الظلم. انا كراجل عملت في الهيئه وكناس معايا زمايلي ناس تخصصات ملهاش اي مجال خارجي غير المكان دوت، وهو ده مكانهم وده مكانهم البحثي وهو ده مكانهم اللي يقدروا يخدموه، ياريت يوفروا لنا الفرصه ديت، ياريت يحلوا لنا المشكله ديت. احنا حضرتك ما ليس لنا ذنب بالهيئه، ما خدتش دعم مالي، الهيئه ما وافقتش في مخالفات، المخالفات يحسب عنها من اقام هذه المخالفه، لكن احنا يضيع مستقبلنا عشان خاطر ما جاش دعم مالي او ما جاش حضرتك. طب ما جاش دعم مالي عينتوا اوائل الخارجين ازاي؟ حضرتك معينين اوائل خارجين 2010 و2011 وناس بقالها بتخدم في الهيئه من 2002 لغاية 2000 بقينا في 2013 وما يتمش تعيينها. أشكرك جدا أستاذ أحمد عبد الحكيم الباحث بهيئة الطاقة الذرية. أشكر حضرتك يا فندم وشكرا جزيلا جدا. أصدقائي، موضوعنا النهاردة ما كانش حالة خاصة بالباحث ضيف الحلقة، لكن نموذج صغير لإهدار طاقة العلم والبحث العلمي وإهدار الأمل في النفوس. زي ما شفتم 10 سنين خدمة ودراسة وبحث في هيئة الطاقة الذرية بدون أجر وماجستير، وبعد كده يقولوا له تعالى نعينك عامل زراعي. مش عارفة المفروض نفضل نسمع الأوضاع دي لحد إمتى ونقول عادي. أصدقائي صديقاتي، بسعد جدا بتواصلكم معايا على جروب البرنامج على الفيسبوك عادي مش عادي. الأسبوع الجاي إن شاء الله حلقة جديدة. تحياتي وتحيات زميلتي مهندسة الصوت دعاء لبيب وعائشة مصر. كنتم مع عادي مش عادي، مع تحياتي منى غانم.